لوان ولوان ذين مصدان تاوي غاد تسوق السيسمي السدهو يغوضان تقغى ما مضغ جير يثران حد شخبو نرنو هايني دكان همشي كم ينوسان ما زالت عجو نكذ يردجان ذي الصورة وغطانا صغير ورحلو تجدي غذم ثريل يقني الوعد السناسل زغضب مني تدو سر نروان يكسايا غلف غين الزدال دو ثانومي هنا كن حمل يفرى ضر ينفل يقشا غفمزي ذي اللحي في الناول ترزف ذي العقل يغذي السلبي ناجر زفر اتسكي غسقي شوضن ترزا الدون ذي المزيان تخيق ضع تخد حض واقيك ميوغن عزكاك ميوغن غرمور دي ثنر عجر مضمد اميك سوى عذاين اتسنك وغلال اسمن ذي السحر اللغنى يمتسواش القفل هنا توجرى مضيقين وتسع قلغرى هزاون ذلوضى اسمن ذو ذردي انثى تلقى وتسنف تلهنى اقبل ذاكي انثى تلقى وتسنف تلهنا أفضل فارق يدين أنا أفرق وتسنف تلهنا أفضل فارق يدين أنا أفرق وتسنف تلهنا أفضل فارق يدين أنا أفرق وتسنف تلهنا أفضل فارق يدين أنا أفرق وتسنف تلهنا أفضل فارق يدين أنا أفرق وتسنف تلهنا